لا مش هصالح مش هسامح مش هقول للناس هتوه ما يكونش فاكر ولا فاهم اني لما اغيب هتوه لا مش هصالح لا مش هسامح لا مش هصالح.